يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذانهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي رسول الله عزنا رسول الله ان قصرت في وصفي ولكن جماله لن يخفى يا ابراهيم كرته بنورهم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العذاب كلهم في وصف ابصار له لم تعبا والله لو مروا بحال بيمنا كانت بدلا وصف احمد ما جفا والله لو ولوا الزمان من البدايه للنهايه الرب يكون منتفى في دنيا في السماوات العلى وفي حضرة رب كبير تشرفا يكفيه كالبدر يصرف نوره لكن نور محمد لم يصبا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. في علوة المؤمنون يعيش من اجل هذا في تلاوة قرآنية مباركة وأنزل يسوع علينا قارئ شعرة للدنيا العربي وأن أقيم النفاس مسجد الأبدين محافظة الشرقية فضيلة القارئة تقول رضا جمعة مكتوب فلا تفرق المشكورة. حاضر ودا عمر وانت بتعمل باي باي كده انت بتعمل باي باي اه والله ايوه ايه على ناشف شعبان فطر مولا على فطر مولا أعوذ من الشيطان الرجيم. ذاك عرف ابن الرحمن الرحيم دور لا نرى ما يدور عليك. عليك مش خرضة. Now I'm going to be رضا. تمام يا شيخ. تعليق. تمام يا سيد. But that's Yeah.

أكبر. فقولوا Oh,

Oh,

إنه يحب الفريق.